وقلبي منكم مرتوى. ارحمونا فضيلة من لهيب الهوى. يا مروح وقلبي منكم مرتوى. ارحمونا فضيلة من لهيب الهوى. لا تولوا عيني من لظى الحب دامت عدنا لن طربنا والتلاحين طابت. عدنا لن طربنا والتلاحين طابت. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت. عدنا لن طربنا والتلاحين طابت. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت. صوت المحبة يا سلا كل فن. خلنا ننطرب بلحان جنة عدن. أغني صوت المحبة يا سلا كل فن. خلنا ننطرب بلحان جنة عدن. عندها أقمار ضاءت في فؤاد استضاءت. عهدنا لن طربنا والتلاحين طابت. عهدنا لن طربنا والتلاحين طابت. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت. عهدنا لن طربنا والتلاحين طابت. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت. عادنا لا روينا كل كلمة نغم. عادنا لا عرفنا ايش معنا نعم. عادنا لا روينا كل كلمة نغم. عادنا لا عرفنا ايش معنا نعم. ليلة الأم سباحت بالرياحين فاحت. عدنا لن طربنا والتلاحين طابت. عدنا لن طربنا والتلاحين طابت.